بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب: الفصل السادس في أذكار الخروج من المنزل. في السنن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت وهديت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان، فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد كفي وهدي ووقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الفصل في بيان أذكار الخروج من المنزل في كل مرة يخرج فيها المرء من منزله لمصلحة دينية أو دنيوية، يستحب له أن يأتي بهذا المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يأتي به وهو على يقين أن إتيانه به يكون بركة عليه في خروجه، وحفظا له، ووقاية وكفاية. والمرء في خروجه من بيته لا يدري ما يعرض له، ولا يدري أيضا عن مصالحه التي خرج لأجلها هل تتحقق أو لا، ولا يدري في خروجه أيوقى ويكفى من الشرور أو لا، كل ذلك لا يدري عنه. ولهذا استحب له أن يخرج من بيته مفوضا أمره إلى الله، متوكلا عليه سبحانه وتعالى، طالبا مده وعونه وتوفيقه. ولهذا جاء في هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا خرج من بيته: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه ثلاث كلمات يستحب للمسلم أن يقولها إذا خرج من بيته: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله أي أستعين، والجار والمجرور هنا متعلق بمحذوف معروف من السياق، وهو طلب العون من الله. فقولك عند الخروج من البيت بسم الله، أي بسم الله أستعين وأطلب المد والعون من الله عز وجل. وقولك توكلت على الله، أي فوضت أمري إلى الله عز وجل. والتوكل من أعظم العبادات، وهي عبادة مصاحبة للمسلم في كل مصالحه وشؤونه الدينية والدنيوية. وهذا الحديث شاهد على ذلك، شاهد على أن هذه العبادة، عبادة التوكل، مصاحبة للمسلم في كل أعماله، لا غنية له في أي عمل أو أي مصلحة دينية أو دنيوية من أن يتوكل على الله وأن يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فقولك توكلت على الله هذه كلمة تفويض واعتماد على الله سبحانه وتعالى الذي بيده أزمة الأمور. وقولك لا حول ولا قوة إلا بالله أيضا هذه كلمة استعانة، فيها طلب العون، لأنك إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله فأنت بهذا تبرأ من حول نفسك وقوتها، تبرأ من ذلك وتلجأ إلى الله، وأنه لا تحول لك من حال إلى حال ولا قوة تباشر بها أعمالك ومصالحك وشؤونك إلا بمد الله وعونه وتوفيقه. فلا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، كلمة استعانة، طلب عون من الله عز وجل. وبهذا تعلم أن الكلمات الثلاث المشروعة عند الخروج من البيت، بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كلها كلمات استعانة، كلها كلمات فيها طلب المد والعون من الله وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى. قال: يقال له كفيت وهديت ووقيت، ثلاث كلمات. ومعنى قيل له أي أن هذا تحقق لك، معنى قيل له أي أن هذا تحقق لك بقولك لهذه الكلمات معتمدا على الله مفوضا أمرك إلى الله، فقد تحقق لك في هذا الخروج الكفاية والهداية والوقاية. كفيت أي ما أهمك، وهديت أي إلى طريقك ومصلحتك دينية كانت أو دنيوية، هديت إلى الأيسر والأرفق والأنفع والأبرك. ووقيت من شر كل ذي شر وعدوان كل معتد، فلك في هذا الخروج هداية وكفاية ووقاية. ومن هذا الذي يحرم نفسه عندما يخرج من بيته من هذه الهداية والكفاية والوقاية؟ ولهذا يستحب للمسلم ألا يفوت هذا الذكر العظيم في كل مرة يخرج فيها من بيته. قال: ويتنحى عنه الشيطان، هذه فائدة أخرى، ويتنحى عنه الشيطان فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد كفي وهدي ووقي؟ أي أن هذا الذي هدي وكفي ووقي لا سبيل للشياطين عليه ولا طريق. لكن انتبه هنا لفائدة، ألا وهي أنه ما من مرة تخرج فيها من بيتك إلا والشيطان قاعد عند بيتك ينتظر خروجك. كل مرة، كل مرة تخرج فيها من بيتك هناك شيطان عند بيتك ليس له عمل إلا انتظار خروجك، ومهمته معروفة ومطلبه معروف، ومعه أعوان. فإذا قلت بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كفيت شره وشر أعوانه، والتفت هذا الشيطان إلى أعوانه وإخوانه ويأسهم من هذا الرجل. قال: كيف لك برجل قد كفي وهدي ووقي؟ ولهذا ما ينبغي للمسلم أن يحرم نفسه من هذا الخير العظيم والفضل العميم، أن يأتي بهذا الذكر المبارك: بسم الله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وفي مسند الإمام أحمد: بسم الله، آمنت بالله، واعتصمت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. حديث حسن. وهذا الحديث وإن قال الإمام القيم رحمه الله حسن، إلا أن في إسناده عند الإمام أحمد رجل مبهم وهو الراوي عن عثمان، لأن الإسناد عن رجل لا يدرى منه، عن عثمان، وهذا ضعف في الإسناد. لكن قد يكون تحسين لغيره يعني بالشواهد العامة التي تشهد له كالحديث الذي قبله أو نحو ذلك. أما إسناد الحديث نفسه فضعيف ويغني عنه الحديث الذي قبله. وفي السنن الأربع عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث العظيم في أيضا ما يقال عند الخروج من المنزل، حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي إلا رفع طرفه إلى السماء ثم قال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وهذه الدعوة في للخروج من المنزل ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رفع الطرف كما نبه أهل العلم هذا إنما جاء من طريق ضعيف، إنما جاء من طريق ضعيف، وإلا الدعوة ثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. انتبه الآن، إذا خرجت من البيت فأنت تخرج لملاقاة الناس والتعامل معهم، والناس أجناس في تعاملهم وأخلاقهم ومعادنهم يتفاوتون تفاوتا عظيما، فهذا فظ وهذا غليظ وهذا قاسي وهذا لطيف وهذا سيء وهذا مؤذي إلى غير ذلك، الناس يتفاوتون. وإذا خرجت من بيتك خرجت لملاقاة الناس، فأنت على خطر في هذا الخروج من جهتين: من جهة أن يصل ضرر منك إلى الناس ولست بسالم، قد يقع منك، قد يكون فيك شيء مثلا من العجلة أو الرعونة أو الاندفاع أو أشياء من هذا أو الضعف في الأخلاق، ففي خروجك من البيت لا تأمن أن يقع شيء منك أنت تجاه الناس أو يقع منهم شيء تجاهك. ولهذا عوذ نفسك كل مرة تخرج من بيتك، عوذ نفسك بهذا التعوذ العظيم الذي تطلب من الله، ما خلاصته؟ أن يسلم الناس منك وأن يسلمك منهم. ولهذا يروى عن بعض السلف، أظنه ابن عمر، كان يقول: اللهم سلمني وسلم مني. بعض العوام عندنا يقول: الله لا يسلطني ولا يسلط علي. هو بنفس المعنى، يعني لا يحصل مني شيء تجاه الآخرين أضرهم به، ولا أيضا شيء يحصل من الآخرين تجاهي يضرونني به. وهذا الذي يخشى منه ويتلخص في هذه الأمور الأربعة التي ذكرت في الحديث، ما يخشى منه عند ملاقاة الناس سواء منك تجاههم أو منهم تجاهك، هو يتلخص في هذه الأمور الأربعة: في قوله أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو أجهل أو يجهل علي، يتلخص في هذه الأمور الأربعة. الأمر الأول أن أضل، أن أضل أي عن الطريق، عن الصواب، عن الهدي، عن الاستقامة، أنحرف، أعوذ بك أن أضل. أو أضل أي أن أبتلى بمن يضلني عن الطريق، أن أبتلى بمن يضلني عن الطريق ويحرفني عن الجادة. ولهذا أحيانا بعض الناس يخرج من بيته وليس في نية الشر، نعم يخرج من بيته وليس في نية الشر ولا في نية أذى، ولا وإنما خرج لمصلحة معتادة مألوفة، فيبتلى بشخص سبحان الله يضله يحرفه عن الجادة. ولهذا جدير بالمسلم أن يتعوذ بالله أن يضل، أي هو بنفسه، أو أن يضل، أي أن يضله الآخرون، هذا الأول. الثاني أو أزل أو أزل. أزل أي أن تزل بي القدم، وزلل القدم يعنى به وقوع الإنسان في الخطأ من حيث لا يشعر، مثل ما تزل القدم، الإنسان عندما تزل قدمه ولا يريد ذلك ولم يكن طالبا ذلك، لكن دون أن يشعر وقع في مزلة فزلت به القدم، ربما تنكسر قدمه، ربما يحصل له مضرة عظيمة بزلة القدم. فقوله أن أزل يعني أن أقع في المأثم أو الخطأ أو المخالفة من حيث لا أشعر. أو أزل أي أن يوقعني غيري في الزلل، أن يوقعني غيري في الزلل. أو أظلم، أظلم هذه تشمل أمرين، أظلم نفسي بإيقاعها في المعصية في المخالفة فيما لا يرضي الله، أو أظلم غيري باعتداء عليهم أو إساءة أو نحو ذلك. وقوله أو أظلم أي أن يظلمني الناس، يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من أن يظلم أي أن يظلمه الناس. وقوله أجهل أو يجهل علي أي أن أفعل فعل الجهلة، وفعل الجهلة معروف، الرعونة والسباب والأصوات العالية والصخب، وهذه أفعال الجهلة. فقوله أن أجهل أي أن أفعل أفعال الجهلة، أو يجهل علي أي أن يفعل بي ذلك، فهو يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعيذه من ذلك كله. لو قارنت بين هذه الدعوة العظيمة التي جاءت في هذا الحديث وفي المآلات المباركة لمن قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي الهداية والكفاية والوقاية، تجد سبحان الله بين هذه الدعوة وتلك المعاني ارتباط، لأن قوله هديت، قوله هديت هذا يطابقه هنا، فقوله أضل أو أضل، لأن الهداية ضد الضلال. وقوله وقيت هذا يتعلق بالظلم ووقوعه من الآخرين والإضرار بك ونحو ذلك، فوقيت ذلك. وقوله كفيت أي كفيت كل ما تخشاه، ومن ذلكم أن تزل أو أن يجهل عليك، أن تزل أو أن يجهل عليك. والحديثان ثابتان، حديث أنس وحديث أم سلمة. وقال أهل العلم لا بأس، بل هو حسن وطيب أن تجمع بينهما، أن تجمع بينهما، فتقول في خروجك من منزلك بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك، إلى آخره. نعم، ما شاء الله عليك. الآن وقت هذا الذكر حين الخروج. نعم، وقت هذا الذكر. نعم، حين الخروج. بلى، نسي، خرج وما ذكر، بعد ما طلع في الطريق تذكر، هل له أن يعيد هذا الذكر؟ والله أرجو أنه لا بأس به، يعني إذا هو الأصل، نعم الأصل في هذا الدعاء أن يقوله عندما يخرج من بيته، عند باب بيته وهو يخرج، لأن الشيطان قاعد عند باب البيت، فهو محتاج لهذه التحصينة والعافية من أول ما يخطو خطوة خارج بيته، فالسنة أن يأتي بها وهو يخرج من بيته، عند باب بيته. لكن لو قدر أنه مضى خطوات أو مشى مسافة وذكر أنه نسيه، فهو لا يزال بحاجة إلى هذا التعويذ وهذا التحصين، فأرجو أنه لا بأس به، لكن لا يكون هذا باب تهاون، يعني هذا المهم، أن لا يكون هذا باب تهاون يفتحه على نفسه، لأنه إن فتح على نفسه باب تهاون يصبح مع الوقت لا يقوله إلا إذا دخل في عمله أو باشر مصلحته، لأن النفس ضعيفة. فالأصل أن يضبطه دائما كما جاءت به السنة عند خروجه من بيته. نعم، قال رحمه الله تعالى: الفصل السابع في أذكار دخول المنزل. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. نسأل الله أن لا يدرك المبيت ولا العشاء، نسأل الله أن لا يدرك لا المبيت ولا العشاء في أي ليلة، وأن يعيننا على ما يكون به عدم إدراكه لا المبيت ولا العشاء في كل بيوتنا بمنه وكرمه. أورد رحمه الله هذا الفصل، قال: في أذكار دخول المنزل، في أذكار دخول المنزل أي ما يقوله من أراد أن يدخل بيته منزلا. طبعا هذا يتناول بيتك الذي تملكه أو أنت مستأجر، أو حتى البيت الذي استأجرته ليوم أو يومين في سفر، كل هذا يتناوله، كل هذا يتناول أن تسمي حتى لو كانت خيمة وضعتها في الصحراء تجلس فيها يوم أو يومين، إذا دخلت تأتي بهذه التسمية، تأتي بهذه التسمية، فهو يتناول ذلك. بل يتناول ما هو أبعد من ذلك، إذا أردت أن تنزل منزلا في العراء تبات فيه ليلة، لا خيمة ولا بيت ولا غير ذلك، فأيضا تسمي الله في كل منزل تنزله تأتي بهذه التسمية. قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، لا مبيت لكم ولا عشاء. نسأل الله أن يديم هذا الحرمان وأن يعيذنا جميعا من ذلك. قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، لا مبيت لكم ولا عشاء. إذا سمى المرء عند رحمك الله، إذا سمى المرء عند دخوله البيت قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. الآن خذ فائدة، من سيدخل بدون التسمية؟ من كم الداخلين؟ واحد ولا اثنين؟ لأن يقول لا مبيت لكم، ما قال واحد، ما قال لا مبيت لك، يخاطب مجموعة ما تدري، يمكن 20-30 يمكن 100 عند الباب متهيئين للدخول للمبيت وللعشاء، فيقول لهم لا مبيت لكم ولا عشاء. إذن كم هؤلاء؟ هذا ينبغي أن ينتبه له وأن يحرص المرء حرصا شديدا في كل مرة أن يقول بسم الله، حتى لا يدخل هؤلاء بيته معه، حتى لا يدخل هؤلاء معه في بيته. لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال أدركتم المبيت. فإذا لم يذكر عند الطعام قال أدركتم المبيت والعشاء، أدركتم المبيت والعشاء. إذا دخل بيته قال الشيطان: أدركتم المبيت بدون تسمية. وإذا دخل بدون إذا أكل بدون تسمية قال أدركتم العشاء. هل يكفي واحد فقط يسمي؟ مثلا رب الأسرة دخل وسمى يكفي، وجاء من بعده الولد، وجاءت مثلا بعده الأم، حتى الطعام الآن لما يوضع هل يكفي أن تسمي أنت فقط رب الأسرة؟ الشيطان يستحل بأي واحد، الشيطان يستحل الطعام ويستحل المبيت بأي واحد، ولهذا ينبغي أن يحرص الجميع على التسمية عند الدخول وعلى التسمية عند الطعام، أن يحرص على ذلك. ولهذا جاء في السنة أن طعاما وضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فجاء غلام كأنما يدفع، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال: إن يد الشيطان بيدي، في يدي هذا الغلام ممسك به، قال أتى به يستحل به هذا الطعام، أو كما جاء في الحديث. ولهذا مسؤولية الآباء والأمهات عظيمة جدا في تربية الأولاد، عند الدخول أن يسموا، وعند الطعام أن يسموا، حتى يوقوا بإذن الله ويحفظوا من هذه المشاركة، لأن الشيطان يشارك المرء في بيته وفراشه وطعامه، كل هذه يشاركه فيها ولا يحصن منها إلا التسمية. قال الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال الإمام بن سعدي رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية، قال: هذه الآية دليل على أن الشيطان يشارك المرء في طعامه وأهله وفراشه وبيته، يشاركه في وماله، يشاركه في هذه الأشياء، ولا يقيه من ذلك إلا التعوذ والبسملة. وذكر هذا الحديث عند هذه الآية، وذكر هذا الحديث رحمه الله، وذكر أيضا عند قوله بعدها: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، قال: الذين يذكرون الله. الذين يذكرون الله أي أنهم في حصن حصين وحرز متين يقيهم من الشيطان الرجيم. نعم. وفي سنن أبي داود عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. نعم، هذا الحديث حديث أبي مالك أيضا فيما يقال عند الدخول، دخول المنزل، لكن إسناده ضعيف للانقطاع، إسناده ضعيف للانقطاع بين الصحابي والراوي عن الصحابي، فالحديث ضعيف، وتكفي البسملة فهي ثابتة، البسملة ذكرت هنا في هذا الحديث، وهي ثابتة في الحديث الذي قبله، والسلام على الأهل ثابت في الحديث الذي بعده، فورد في هذا الحديث البسملة وهي ثابتة في الحديث الذي قبله، والسلام هو ثابت في الحديث الذي بعده. أما اللهم أني أسألك خير المولج والمخرج إلى آخر، هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث فيه أن من المشروع للمرء في كل مرة يدخل بيته أن يسلم على أهله، على ولده، على من في البيت يسلم، وأن هذا السلام يكون بركة عليه وعلى أهل بيته، يكون هذا السلام، وهذا من فوائد السلام، من فوائده العظيمة أنه يكون بركة على المرء وعلى أهل بيته، وهذه البركة المذكورة في الحديث مطابقة للآية: فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، فهذا السلام يكون بركة على المرء وعلى أهل بيته. نعم. حتى لو ما كان أحد دخل البيت، ما في أحد، إذا دخل البيت وليس فيه أحد أيضا يسلم، إذا دخل البيت، وورد في هذا بعض الآثار، وأيضا ورد فيه بعض الصيغ عن بعض الصحابة رضي الله عنهم على خلاف في ذلك، لكنه يسلم، إما أن يقول السلام عليكم، أو كما جاء في بعض الآثار: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثامن في أذكار دخول المسجد والخروج منه. في صحيح مسلم عن أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم إلى مسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. نعم، قال رحمه الله تعالى أذكار دخول المسجد والخروج منه. أورد هذا بعد الباب الذي تعلق بالخروج من البيت والدخول من البيت، ولعل في هذا لطيفة، وهي أن أولى ما تخرج به أو إليه من بيتك هو المسجد، هو المسجد أولى ما يكون خروجك من بيتك إليه في كل الأمور التي تخرج إليها، وبيت الله سبحانه وتعالى. قال أذكار دخول المسجد والخروج منه. أورد حديث أبي حميد أو أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم إلى مسجد، هذا يتناول كل مسجد تدخله حتى المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فليس لها شيء خاص بها، وإنما هذا الذي ثبت، وما يوجد في بعض الكتيبات من أشياء يقولونها عند دخول مسجد النبوي أو عند دخول مسجد الحرام هذا كله ليس له أصل. قال إذا دخل أحدكم إلى مسجد فليسلم على النبي، فليسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في عمل اليوم والليلة لابن السني رحمه الله بسند أيضا ثابت، فليقل بسم الله اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. فاستفاد من مجموع هاتين الروايتين الجمع بين الصلاة والسلام، فتقول عند الدخول بسم الله كما في هذا الحديث، والصلاة والسلام على رسول الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تجمع بينهما بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم تقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وداخل المسجد طالب للرحمة، داخل المسجد طالب للرحمة، يطلب رحمة الله ومغفرته وعفوه سبحانه وتعالى، ولهذا استحب له في كل مرة يدخل فيها المسجد أن يسأل الله الرحمة وأن يفتح له أبواب الرحمة. وهذا أيضا يستفاد منه أن بيوت الله سبحانه وتعالى ودخولها للصلاة وللذكر ولطلب العلم وغير ذلك هذا من أعظم أبواب نيل رحمة الله سبحانه وتعالى. قال وإذا خرج فليقل، أي مع ما تقدم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، فليقل اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم إني أسألك من فضلك. ومن يخرج للمسجد أدى صلاته ويخرج لمصالحه وحاجاته، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ابتغوا من فضل الله، فهو إذا خرج يخرج يبتغي فضل الله سبحانه وتعالى، فناسب عند الخروج أن يقول اللهم إني أسألك من فضلك. إذن من مجموع الروايات يسن لك أن تقول عند الدخول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب فضلك، أو اللهم إني أسألك من فضلك. نعم. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. حفظ مني سائر اليوم، ليس في المسجد. يعني إذا قلت مثلا في صلاة الفجر وانت تدخل المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، قال حفظ مني سائر اليوم، حفظ مني سائر اليوم. انظر هذا الحفظ ما أعظمه وما أحوج الإنسان إليه. الحاصل أن هذا التعوذ عظيم يشرع لك أن تقوله عند دخول المسجد، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم، تتعوذ بالله سبحانه وتعالى متوسلا إليه بهذه الصفات العظيمة، متوسلا إليه بعظمتي وكرم وجهه سبحانه وتعالى وقديم سلطانه. والسلطان هنا صفة، السلطان هنا صفة، والقدم يعنى به الأولية التي ليس قبلها شيء. من الشيطان الرجيم، أي استعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان، أي من همزه وكيده ونفثه ووساوسه، فمن قال ذلك حفظ مني سائر اليوم. هذا تعوذ عند دخول المسجد، فهل يشرع لك التعوذ عند الخروج من المسجد؟ هذا تعوذ عند دخول المسجد، فهل يشرع لك التعوذ عند الخروج من المسجد؟ الجواب نعم، لأنه ثبت أيضا في الأحاديث التي وردت في هذا الباب من حديث أبي هريرة، وليقل أي عند الخروج اللهم اعصمني من الشيطان، وفي رواية اللهم باعدني من الشيطان، وهو ثابت. والشيطان كما في الحديث قاعد لابن آدم بأطرقه، ومنها طريقك وأنت خارج من المسجد قاعد فيه، ويريد أن ينقض لك هذا الخير وهذا الإيمان وهذه الطاعة التي حصلتها في بيت الله سبحانه وتعالى، يريد أن ينقضها لك. ولهذا يشرع لك عند الخروج من المسجد أن تستعيذ بالله، تقول اللهم اعصمني من الشيطان، أو تقول اللهم باعدني من الشيطان. فإذا المستحب عند الخروج عند الدخول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا بسم الله والصلاة، نعم أن تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وبسلطان القديم من الشيطان الرجيم. هذا مجموع الروايات. وعند الخروج تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم أني أسألك من فضلك، اللهم عصمني من الشيطان، أو اللهم باعدني من الشيطان. هذا كل ما مجموع الروايات التي وردت في ذلك. إن كثر عليك، والأولى أن لا يكثر وأن تعتني به، لكن إن كثر علي فيكفيك كما قال أهل العلم هذا الذي في صحيح مسلم، يكفيك هذا الذي في صحيح مسلم، أن تقول عند الدخول أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك عند الدخول، وعند الخروج اللهم أني أسألك من فضلك. نعم. هذا الأذكار زيادة اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، بسم الله والصلاة والسلام، اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ما أذكر شيئا عن ثبوتها، هل هي ثابتة ولا، الآن لا يحضرني فيها شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى الفصل التاسع في أذكار الأذان. في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ثم عقد رحمه الله هذا الفصل العظيم، وجمع فيها الأحاديث التي وردت في أذكار الأذان، وختم بخلاصة نفيسة جدا نافعة. فبدأ أولا بهذا الحديث الذي في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، قولوا مثل ما يقول المؤذن. وقوله قولوا مثل ما يقول المؤذن هذا يتناول الأذان والإقامة، هذا يتناول الأذان والإقامة، أن تقول مثل ما يقول المؤذن. إذا قال الله أكبر الله أكبر تقول الله أكبر الله أكبر، فتقول مثل ما يقول المؤذن. يستثنى من ذلك ما فسرته الرواية التي بعده عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، المستحب لك أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما سيأتي البيان. نعم. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سال لي الوسيلة حلت له الشفاعة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا مطابق لحديث أبي سعيد الذي قبله: إذا سمعتم المؤذن فقولوا ما يقول مثل ما يقول. قول إذا سمعتم المؤذن هذا يتضمن حث على سماع المؤذن، وأن الذي ينبغي عند الأذان أن تتوقف الأحاديث الجانبية ويبقى الإنسان يسمع الأذان، يسمع الأذان، لأن الله سبحانه وتعالى ما جعل لرجل من قلبين في جوفه. فإذا أردت أن تطبق هذه السنة أوقف الحديث واستمع للمؤذن وقل مثل ما يقول، حتى وإن كنت تقرأ قرآنا، حتى وإن كنت تقرأ القرآن أوقف التلاوة واستمع، وإذا كنت في مجلس علم وتعليم أوقف التعليم واستمع للمؤذن وقل مثل ما يقول، فضلا عن الأحاديث المعتادة. هذه توقف، الأصل أن يوقفها المرء وقت الأذان، وأن يقول مثل ما يقول. ولهذا وقت الأذان حتى أوقف الحديث، ما لأن بعضهم قد يحرج أخاه، يود أن يستمع ويقول له: كيف حالك، أخبارك، عساك طيب، كيف كان. فهذه كلها توقف، لأن ثم سنة عظيمة جدا ومباركة ينبغي أن تتجه النفوس لها لتدرك هذا الخير العظيم والبركة العظيمة التي ما ينبغي أن تفوت. ومن أعظم ذلك ما يأتي في هذا الحديث والحديث الذي بعده من آثار عظيمة جدا لسماع المؤذن وقولك مثل ما يقول المؤذن. قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. أروي لكم قصة حصلت لي أنا، لا أرويها لما فيها فائدة. في وقت قديم كنت في مجلس الإمام ابن باز رحمة الله عليه، والناس من حوله كثير يسألونه ومتزاحمين عليه. كان في نفسي سؤال أريد أن أسأله، لكن زحام عند الشيخ. فلما بدأ يؤذن المؤذن تفرق عنه الناس وهم يعرفون، وأنا ذاك الوقت لا أعرف ولا أدري. فقلت في نفسي: فرصتك يا عبد الرزاق، الشيخ ما عنده أحد. ورحت عند الشيخ وسلمت عليه: السلام عليكم الشيخ، عندي سؤال. قال: اسمع الأذان، اسمع الأذان. عادها مرتين: اسمع الأذان، اسمع الأذان. هذا قاله لي رحمة الله عليه. فالأسئلة والعلم كلها توقف، وكان رحمه الله مطرق ويسمع الأذان ويقول مثل ما يقول. لكن جئت وبظني أنها فرصة ثمينة ما عند أحد، فقلت: عندي سؤال يا شيخ. قال: اسمع الأذان، اسمع الأذان. فهذه وصية من الشيخ لنا جميعا: اسمع الأذان، اسمع الأذان، اذكروها وانتفعوا بها، أن وقت الأذان اسمع الأذان، اسمع الأذان وقل مثل ما يقول المؤذن. حتى لو كنت تسمع قرآن أوقف سماع القرآن واسمع الأذان وقل مثل ما يقول المؤذن. سبحان الله، هذا فيه بركة عجيبة عجيبة جدا تتعلق بالصلاة نفسها، وأثر ليس بالهين في خشوعك في صلاتك وطمأنينتك فيها، له أثر عظيم جدا. لما يبدأ الأذان هذه الدعوة التامة العظيمة تدوي وتوقف أنت أعمالك كلها معظما هذا النداء، مدركا عظمته ومكانته وأهميته، وتستمع إليه بدقة وتقول مثل ما يقول المؤذن، ينزل عليك من السكون والطمأنينة والإقبال على الصلاة، ويتساقط من قلبك هذه التعلقات الدنيوية والاهتمامات كلها تتساقط، وتجد نفسك منشرح الصدر لبيت الله، مبكرا للمسجد، تتسنن وتذكر الله ثم تصلي صلاة تختلف عن صلاة الآخرين، وانظر هذا ترى له أثرا عظيما عليك في صلاتك. مجرد ما تسمع النداء أوقف كل شيء واستمع لي المؤذن وقل مثل ما يقول. قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وخير ما يقال الصلاة الإبراهيمية، الصلاة الإبراهيمية ثم صلوا علي، يعني مباشرة مجرد ما ينتهي من الأذان لا إله إلا الله تقول أنت لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد مباشرة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تصلي هذه الصلاة الإبراهيمية عقب الأذان مباشرة، ثم صلوا علي، ثم بعد الصلاة الإبراهيمية يؤتى بهذا الدعاء: ثم سلوا الله لي الوسيلة. وستأتي الصيغة في حديث خاص يأتينا قريبا: ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة، أي علية رفيعة في أعلى الجنة، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فهي منزلته صلوات الله وسلامه عليه. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. من أراد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام شفيعا له يوم القيامة فليحرص على مثل هذه الدعوة، وليحرص على كلمة التوحيد خالصا من قلبه، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: قلت يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ومن لم يقل لا إله إلا الله خالصا من قلبه لا حقية له ولا حظ له من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نصيب. نعم. وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله، قال: أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. قبل الدخول في هذا الحديث أيضا أروي لكم قصة أخرى حصلت لي اليوم، أكشف لكم بعض القصة حصلت لي، وإن كان يعني مثلها قد لا يروى، والأولى يعني الواحد يعني قد يخفي مثل، لكن لما فيها من فائدة لنا جميعا أرويها. حصل لي قصة مع ابن عثيمين، ومرحلة الشباب مرحلة السرعة واندفاع، فمريت بمسجده، وظن المرة الأولى التي أقابله أو ثاني مرة أقابله رحمه الله. فبعد أن سلم وهو الإمام سلم من الصلاة، جلس قليل ومباشرة قمت إليه، عندي سؤال أيضا، فقمت إلى الشيخ رحمه الله وهو جالس في مكانه والناس جلوس، فلما رآني مقبل قال يأشر هكذا: اجلس، سبح سبح. فهذه حقيقة فائدة، يعني بعض الناس يأتي للشيخ أو لطالب العلم وهو يعد التسبيح ويقاطع: يا شيخ عندي سؤال. لا، ما هو وقت سؤال، وقت التسبيح تسبيح وذكر لله سبحانه وتعالى. فأشار لي أمام الناس: اجلس اجلس، سبح سبح. فوقت التسبيح الذي وبعد الصلاة ما يقطع. وحقيقة هذه مشكلة الآن، يعني الآن لما تعود مطلوب منك 33 تسبيحة أليس كذلك، و33 تحميدة، فلما تكون تعود سبحان الله سبحان الله ثم فجأة واحد جاء السلام عليكم ويدخل يده في يدك، راح العدد 33 هذه راحت انتهى. كيف حالك؟ عساك طيب؟ أخبارك؟ خلاص انتهى العدد، وهو مطلوب منك 33، 33 مطلوبة بالعد، تعدها وتضبطها، تجد إنسان مركز يعني يريد أن يضبط العدد، فجأة يدخل يد في يده السلام عليكم كيف حالك طيب بخير، انتهى العدد، انتهى راح. إن بدأت تعد من جديد مشكلة، وإن حاولت تستحضر كم العدد ولا أيضا مشكلة أخرى. فأقول هذا حتى ننتبه، لأن عندنا أخطاء لا بد أن ننبه بعض، ننبه بعضنا بعضا عليها حتى تتلافى بإذن الله، ونبقى على السنة وعلى الحرص على مثل هذه الأعمال الجليلة والمواظبة عليها. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، قال: أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. هذا الحديث يفسر الحديثين اللذين قبله، قولوا مثل ما يقول، أي عدا حي على الصلاة حي على الفلاح، فإن المشروع أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأن حي على الصلاة أي أقبلوا إليها، وحي على الفلاح أي حصلوا ثوابها وأجرها، فتطلب من الله أن يعينك على ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا في طلب المعونة من الله سبحانه وتعالى أن يعينك على ذلك وأن يسر لك القيام بذلك، فلهذا شرع لك أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. انتبه، أسأل الله أن يجعلنا وإياك من أهل الجنة، انتبه لقوله من قلبه، يعني ليس من طرف اللسان، لا تقولها مع الإمام من طرف اللسان، وإنما قلها من قلبك، وإنما تقولها من قلبك عندما تعيش مع معانيها ودلالاتها وما فيها من التعظيم والثناء على الله والتكبير والتوحيد ونحو ذلك من المعاني الجليلة. نعم. وفي صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه، وهو يفسر ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو قول: اسألوا الله لي الوسيلة. فالصيغة التي تقولها في هذا السؤال جاءت في حديث جابر: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة، والمراد بالدعوة التامة هذا الأذان العظيم. وهذا تستفيد من أن الأذان دعوة تامة وافية، لأن فيها التعظيم لله عز وجل والتوحيد والشهادة له بالوحدانية، ولنبيه عليه الصلاة والسلام بالرسالة، والحث على الصلاة والإتيان إليها والحث على ثوابها والترغيب فيه، فهي دعوة تامة وافية. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أي لله عز وجل متقربا بها إليه جل وعلا: آتي محمدا الوسيلة والفضيلة. آتي محمدا، بعد هذا التوسل إلى الله عز وجل تذكر المطلوب وهو إيتاء محمد عليه الصلاة والسلام الوسيلة، والوسيلة تقدم معنا أنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وهو نبينا صلوات الله وسلامه عليه. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وفي القرآن الكريم قال الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا المقام المحمود جاء أيضا ما يفسره، وهو أنه الشفاعة العظمى يوم القيامة والتي يغبطه عليها الأولون والآخرون. قال: حلت له شفاعتي يوم القيامة. وهذا مثل ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو قال: حلت له شفاعتي. نعم. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. وفي هذا الحديث فائدة أيضا عظيمة، وهي مشروعية الدعاء بما شئت بعد ما سبق. يعني أول ما تبدأ تقول مثل ما يقول المؤذن، ثم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، ثم بعد ذلك سل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعطى. فهذه سنة عظيمة وعمل عظيم يشرع لك أن تفعله بعد سماع الأذان، وبعد هذه الأمور التي يشرع لك أن تأتي بها بعد الأذان. فتحصل لنا من مجموع ما سبق أربعة أمور: الأول أن تقول مثل ما يقول المؤذن، والثاني أن تصلي بعد الأذان على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، والرابع أن تدعو بما شئت. بقي أمر خامس يأتي عند ابن القيم. نعم. وفي الترمذي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. قال الترمذي: نعم. حديث حسن صحيح. نعم. ثم أورد هذا الحديث حديث أنس في الحث على الدعاء والترغيب فيه بين الأذان والإقامة. قال: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، أنه مستجاب يعني. فهذا فيه الحث والترغيب على الدعاء والإكثار من الدعاء بين الأذان والإقامة. قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: اسألوا الله العافية في الدنيا والآخرة. وهذه الزيادة، الحديث ثابت، لكن هذه الزيادة جاءت في طريق فيه رجل ضعيف فلا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يدعو بما تيسر من خير الدنيا والآخرة. نعم. وفي سنن أبي داود عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس، حين يلحم بعضهم بعضا. وهذا فيه أن الدعاء لا يرد عند النداء، النداء أي للصلاة، هذا هو المراد. فلا يرد النداء أي عند الصلاة، بل هو مستجاب كما تقدم في الحديث الذي قبله، وعند البأس أي ملاقاة العدو وحين يلحم بعضهم بعضا. نعم. وفي سنن أبي داود عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك وحضور صلواتك، فاغفر لي. نعم. لكنه لم يثبت، فلا يعمل به لعدم ثبوته عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي سنن أبي داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا رضي الله عنه أخذ في الإقامة، فلما أن قال: قد قامت الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقامها الله وأدامها. حتى هذا أيضا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يعمل به، في إسناده رجل مجهول وآخر ضعيف، فإسناده غير ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام فلا يعمل به. نعم. قال رحمه الله تعالى: فهذه خمس سنن في الأذان: إجابته وقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا حين يسمع التشهد، وسؤال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، والدعاء لنفسه ما شاء. هذه خلاصة جميلة جدا، احفظها بعدد أصابع يمينك. خمس سنن تتعلق بالأذان: الأولى أن تقول مثل ما يقول، والثانية أن تصلي مباشرة بعد سماع الأذان على النبي عليه الصلاة والسلام، والثالثة اللهم رب هذه الدعوة التامة، والرابعة أن تدعو لنفسك بما تشاء من خير الدنيا والآخرة، والخامسة أن تقول بعد التشهد أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أن تقول بعده رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذا فيه حديث ثابت استدرك ذكره رحمه الله تعالى بعد هذه الخلاصة. نعم. قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفر الله ذنوبه. وما أحوجنا إلى أن يغفر الله لنا ذنوبنا، وهذا باب عظيم من أبواب غفران الذنوب. في كل مرة تسمع فيها الأذان فبعد أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، تقول مثل ما يقول فيها كلها، ثم تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.